ولو كان ذلك قبل الختمة اليوم، لأن ده أمام الله أن أنا في الامتحان. لما ألقى الله عز وجل هيسألني عنها وعن جهادي فيها وفيكم كلكم، لو ما قمتش بالأمانة يبقى أنا مش مستحقش المكان اللي أنا قاعدة فيه ده. عشان كده أنا بوصيكم كلكم بالأمانة دي، إن لما أي واحدة تدرس هذا المجلس، أي معلمة يا بنات، تكون تصون الأمانة. أنا ليه؟ أنا بكيت ليه؟ لأني بكيت على رحمة ربي إنه ما ضيعش الجهاد لآخر لحظة، جهاد لحد الأسبوع، لحد الأسبوع ده جهاد شديد جدا. عشان كده لا يضيع ربي عمل، لا يضيع. عشان كده يا بنات وصيكم ونفسي تقوى الله عز وجل، وصيكم وصي نفسي قبل أن أوصي تقوى الله عز وجل، وصيكم بإتقان العمل. قال العمل دي نعمة، اللهم ارزقنا إياها. الإخلاص في الله في العبادة، الإخلاص في الله في العمل. إزاي إن الإنسان يبقى مدام قاعد المجلس ده معلم القرآن يبقى خدام بالتجديد، مش خادم، لا خدام. عشان لما تبقى حركة مشدة تبقى أشد، تعرفي قدر الشيء اللي أنت بتعمليه. مش وقت ما يجيلك مزاجك تعملي، وقت ما تحبي تريحي ما تعمليش، لا مش ده، مش ده القرآن اللي بنتفانى فيه أبدا. هو فضل، هو فضل ربنا من عليك دي، فإياك تضيع الفضل ده، وإياك تضيع الأمان، وإياك تضيع مهما كان الأمر اللي قدامك، مهما كلفك الأمر، مش ممكن أبدا. أضحهم وكل شيء، لكن عشان تضيع بنت في النهاية، لا أنت مجاز، هي البنت دي مجازة في عصر كله، نعم، هي مجازة في عصر كله، لكن طبعا قطع بيتي طبعا، مش هقول ما تعليقناش، لكن مش مهم، المهم يأتي يوم ربنا ما يضيعنا، ما يهمنيش الدنيا. وخليكوا كلكم ما تهمكمش الدنيا، لو هملت الدنيا تبقى المسألة دنيا، لكن بتجاهدي بتجاهدي عشان بتجاهدي لله سبحانه وتعالى. ده المقصود ده، ازاي نتعلم الإخلاص، ازاي أتمنى الله عليك بالقرآن، خذيه بقوة، خذيه بقوة، لأنك بتاخديه لله مش لحد تاني. لو بتاخديه للناس هتعملي يعني ولا سبحان الله، هقولك مش هيزيدك، طول ما انت بتعمليه للناس مش هيزيدك، اعمليه لله عشان ربنا يزيدك. فأسأل ربي أن يرزقني وإياكم الإخلاص في العمل، في السر والعلن، وإن طال بنا العمر، فإذا طال بي العمر أسأل ربي ألا يرزقني إلا هكذا وأشد من ذلك. وإن كان في هذه الفتنة تفصيلة يعني القراءة، فاللهم إني لزمت ما أقصى ما في وسعي، فأسأل ربي عز وجل أن يضيعني ولا يضيعك. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم. إن أطال أعمارنا، إن أطال الأعمار فأسأل الله أن تكون الأعمار في صلاح، إذا طال العمر أسأل ربي أن يكون في صلاح. لا أبالغ إذا قلت لكم لا يهمني إلا وحده سبحانه أن يكون أنا العمل لله، واللي يعمل شيء لله لا يبالي، ماشي زي ما تعرفين القطار اللي بيمشي يخش على القضبان هو انقطاع، بس انا مش من القطار بيقطع على المنزل، هو انقطاع يسير على القضبان لا يلتفت. لو التفت لكثرة المخالفين أو كثرة الجاحدين أو كثرة المسيئين مش هتكملها، لو التفت لكثرة المسيئين لن تكمل الطريق. لكن انظري إلى الهدف اللي قدامك، مش مهم تموتي في نهاية الهدف، لكن تموتي على الهدف، على الطريق، وتمشي بالطريق، ولا يغرنك كثرة المخالفين. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما تعلمنا وعلمنا. أسأل ربي أن يجعل القرآن معمولا في قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحلامنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما نهينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أن نحمد بوفيك عنا. اللهم اجعلنا من يحب حلالا ويحب حراما ويؤمن بمتشابهه ويتبع حق تلاوته ويعمل به اللهم اجعلني واياكم من اهل القران الذين اهلك وخاصتك ارحم الراحمين. اللهم البسنا به حلل الجنه، اللهم البسنا به الحلل واسكننا بها الظلل، اللهم ألبسنا هي خدم الجنة، ألبسنا الإجتهاد في تعلم وتعليم كتابك خدم الجنة، اللهم ألبسنا هي الحلم واسكننا به الظلم واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء وليبصرنا دلالة ولذنوبنا محيصة على هذا القفص. اللهم ادفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم ادفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم اجعله لقلوبنا ضياء وليبصرنا دلالة ولذنوبنا محيصة وعلى النار المحيصة. اللهم بهذه الختمة يا رب العالمين، اللهم أسألك بهذه الختمة أن تسقط بها موعدنا جميعا، اللهم سقط بها موعدنا جميعا، اللهم كما جمعتنا فيها على أرضك تحت سمائك تجمعنا بها في ظل عرشك، لا ظل إلا ظلك ولا فاقد إلا عرشك. اللهم إنك تعرف أن الفقراء إليك فاغننا بك عن خلقك أجمعين، اللهم اغننا بك عن خلقك أجمعين، واجعلنا منك يا رب منك وحدك أول من خلقك وأفقر خلقك إليك، وأغننا عمن سواك، اللهم أغننا عمن سواك، واجعلنا أحب خلقك عندك يا رب، اجعلنا أحب خلقك عندك، اللهم اجعلنا أحب خلقك عندك، أحببنا إليك إلى ملائكتك إلى أنبيائك إلى بلدك الصالح. اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا سببنا في امرنا، واغفر تقصيرنا يا رب العالمين، اللهم اعنا، اللهم اعنا على حمل هذه الرساله، اللهم اعنا على حمل هذه الرساله، اللهم اعنا على حمل هذه الرساله، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في الممات يا رب للممات، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك بالقرآن العظيم الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونسألك به عيشة ثنية وميتة سوية وردا غير مظلم ولا فاضح، ونسألك به يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وتقبل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا وتجاوز عن تقصيرنا يا رب العالمين، وارحم أمهاتنا وأبائنا يا غفور الرحمين، وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم، اللهم اعف عنهم، اللهم جزيل الإحسان إحسانا وسيئة عبد المطالة، من كان منهم ميتا أرحمه، ومن كان منهم حيا أحيي على طاعتك، من كان منهم ميتا فأرحمه، ودع قبره روضا من يوم الجنة، ومن كان حيا فأعينه على طاعتك، وافتح قلبه وبصيرته لذكرك ودينك يا رب العالمين، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، أرحم روعتنا، واستر عوراتنا، وتقبل دعاءنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وارزقنا الإخلاص في السر والعلن، وارزقنا الإخلاص في السر والعلن، واجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، اللهم اجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، اللهم أصلح باطننا، اللهم أصلح باطننا، اللهم أصلح باطننا، واجعل باطننا خيرا من ظاهرنا يا رب العالمين، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وانت راض عنا غير رضوان، اللهم توفنا وانت راض عنا غير رضوان، اللهم توفنا وانت راض عنا غير رضوان، ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واذكر كسرنا واذكر كسرنا واذكر كسرنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا